بأسمائك الحسنى دعوناك ربنا بأسمائك الحسنى دعوناك ربنا تقبل دعانا تقبل دعانا ربنا واستجب لنا إلهي أجرنا أنت مالك أمرنا إلهي أجرنا أنت مالك أمرنا بنورك يا رحمن نور طريقنا قوي متين ربنا كل لمحة على المصطفى خير البرايا نبينا يا نسوة الدين من للخير منا ومن بلحن الهدى والحق نايا يا Yeah. Here you are.